المهارات الأساسية. المهارات الأساسية إحنا كنا كان الغرض في الغرض من كلامنا الأساسي على إيه؟ إن أنا حاجة عرفت أنا عايز أدرس إيه، معرفتش عايز أدرس إيه، ده أساسي أساسي. تمام كده؟ طيب تذكر وكتابة الملاحظات وحاجات كتير منها في كتب معمولة كده اسم الكتاب كده كيف تذاكر. خلاص؟ كيف تذاكر؟ كيف تذاكر زي في كتاب طبع الجرير بتاع واحد ده ممكن اجيب لك اسمه اسمه كده كيف تذاكر تكنيكات انا ذاكر ازاي الخص ازاي اكتب ملاحظات ازاي. خلاص دي مهارات. اي علم هتدرسه اي علم هتدرسه لازم ايه تعرف من الحاجات. احنا كنا لسه في الفاصل ممكن الكورس بتاع ليرن هاو تو ليرن من اشمل الكورسات المتعلقه بالموضوع ازاي اذاكر ازاي بنسى ازاي بمل ايه اللي يخليني ما ملش وهكذا. تمام ليرن هاو تو ليرن بتاع كورسيرا ومعرف يعني السب تايتل بتاعه نازل عربي. تمام على اليوتيوب على كورسيرا. خلاص لو انا عايز اعرف انا دماغي تشتغل ازاي وبتاع بطريقه افضل شويه كتاب اللي هو ايه تحكم في ذاكرة بتاع تحكم في ذاكرة بتاع توني بوزان برضو استخدم عقلك وتحكم في ذاكرة كتابين مطلوب جدا. تمام ممكن تضيفوا على مهارات القراءة السريعة والكتابة السريعة. القراءة السريعة احنا قلنا توني بوزان والكتاب بتاع الذكاء الكلامي قوة الذكاء الكلامي. ليه؟ لان في احيانا هنا بقى سؤال بيبقى لطيف كده هامش. انا راجل مهتم بالرياضيات ادرس انا بقول له في العربي هيدرس ايه في اللغه العربيه نحو صرف وشعر وعروض وادب شعر وهذا الشعر وبتاع فاقول لك لا انت فهمني غلط انا محتار في مجالات هندسيه ادرس نحو صرف وعروض احنا نقول له ايه فقال لك طيب انا لو درست شعر وانا عايز ادرس رياضيات ايه الفايده من ده وتبدا بيجاوب على السؤال قوه الذكاء الكلامي. انا راجل بعمل دراسات عليا رياضيات بتنصحني نفس النصيحه في المهارات العامه لو انا محتار بين كذا قسم بنقول له هتدرس معه وصرف وعروض وشعر وبلاغه. ليه الكتاب هنا بيضرب كذا امثله كتاب قوي جدا في التدريع على ده بس بيضرب امثله مثال شبه اللي احنا بنقوله عندهم كانوا مجموعتين بيدرسوا دراسات عليا رياضيات عايزين يزودوا قدرة الإبداع القدرة الإبداعية بتاعة الأشخاص قدرة التحصيل يعني مثلا متوسط المجموعات هم كانوا بيدرسوا متوسطهم مجموعهم كلهم مثلا بيجيبوا مثلا 85% عايزين المجموعة دي كلها متوسطها يوصل لغاية 95% اثنين الإبداع قدرتهم على الإبداع وابتكار حلول لمشاكل أول مرة تعرضوا لبتاع عايزين نزودها عملوا إيه؟ الحلول اللي اتعرض عليهم منهم واحد مجنون كده قال لهم يا اخوانا ادوهم يعني ادوهم شعر ولغه وبتاع بس زياده على نفس فقسموا مجموعات الاختبار مجموعتين نفس عدد الطلبه نفس الاساتذه نفس المواد نفس المحاضرات بس المجموعه دي ومجموعه دي المجموعه الثانيه دي اضافوا لها بس مواد لغويه بس خلاص بعد انتهاء التجربه فهموا ان زياده نسبه الابداع قدرتهم الابداع الحلول الابداعيه والابتكاريه 25% زادت والمتوسط بتاع المجموع العام عالي بنسبة 5%. لا لغة الأم لو انت بتدرس هاب ان انت بتدرس طب بس احنا ده لسه هنتعرضه بس هاب ان انت بتدرس طب باللغة الانجليزية احنا بنقول لك تعمل ايه ادرس انجليزي كويس ولاتيني كويس انجليزي كويس ولاتيني كويس واقرأ بالانجليزي ادب وفلسفة وعلوم تانية عشان قوة الذكاء الكلامي قوة الذكاء الكلامي توني بوزان كتاب قوي جدا جدا جدا لو حد عايز يستخدم الكتاب استخدام هو كتاب الاساس النظري اللي فيه يصلح لاي لغه الكتاب بيقول لك ازاي تتعلم لغه بكفاءه عاليه جدا بشكل ابداعي بس المعامل مطبقه على الانجليزي فيا ريت تقرا النسخه الانجليزي بتاعته لو واحد عايز يقوي اللغه الانجليزيه بتاعته بنفس الطريقه هو عامل كده في الكتاب كله مستعان على هذا الكتاب

راح من دول. هو مثل ان هو يعني ايه بيحول كل المهارات دي، اصل المهارات دي كلها هدفها انها ايه الكتابة والفهم، فالفهم ده خلاص جوه، عايز بقى ايه اعبر، فعايز اكتب كتابة كويسة يعني. فمثل ان هو كان حاجة عن التكتب تعليم الكتابة البحثية والكتابة العلمية، أفتكر يعني يمكن كل شيء. خلاص، ده مثال اللي احنا يعني مثال اللي ممكن الواحد يعمله في لغة الأزمنة. طبعا لو وصلت الموضوع الشعر خلاص، تسجيل الشيخ محمد رشيد، محمد رشيد تسجيلاته ممتازه جدا، الراجل بياخد قصائد كامله ويحللها القاء كويس. ف يعني ايه املاء لو كتاب مختصر الاملاء الإملاء والترقيم بتاع عبد العليم إبراهيم، كتاب بسيط، كتاب بسيط. عبد العليم إبراهيم، عبد العليم إبراهيم طبعا هو كل المستويات اللي احنا قلناها ممكن نقعد نكمل على مستوياتها، يعني نفس الحكاية التجويد في حاجة أكثر تقدما شوية في النحو. عبد العليم إبراهيم ده كتبه كلها كويسه، بس التطبيق بعد قدام سنة. مثلا عادل ليه كتاب اسمه النحو الوظيفي، ممكن لو احنا الواحد خلص كتابين مثلا النحو الدروس النحويه ممكن يجيب النحو الوظيفي، او التطبيق النحوي لعبد الرب كتب قوي الملكه بتاعتي، لان انا هدف الحاجه اللي انا بدرسها اللي هو ايه، انا عندي معلومه يعني معرفه وعايز اوصل ان انا اعمل مهارة، واثناء ان انا وانا بعمل ده وانا كده في الدايرة دي يبقى عندي ادب، ادب التعلم يعني. والا الانسان احيانا العلم بيهلكه، كل ما بيتعلم بيبقى ايه، فاحنا عايزينه يتعلم ويفضل مؤدب. كده احنا قلنا ايه مهارات اشتغلنا عليها، لغة دي مهارة اساسية، ايه مهارات تعلم ثلاثة ايه؟ ادارة العملية التعلم، تمام؟ اربعة مهارات اساسية، نفس الطريقة انا بدرس رياضيات يعني، انا درست لغه، انا مش علمي، انا مش بحبش الشعر وزي ما باشمهندس وبتاع هيدرس لغه، طب انا راجل ادبي بقى خلاص انا درست لغه ومبسوط يدرس رياضيات، ايه رياضيات نفس اللي احنا قلناه في اللغه نفس اللي بتعمله الرياضيات، بس تخليك تفكري بطريقه علميه ودقيقه، لان احنا نتعامل مع الرياضيات على اساس ان هي ايه حاجة ايه؟ هي مهارة عامة. وكل ده مجال ان انا عايز اختار مجال، كل ده مهارات عامة. بره مجالك ليه؟ لان احنا مثلا كتاب مثلا دروس النحوية اللي احنا بنقول عليه ده، وانا شغال مع اي حاجة اي كتاب منهم يخلص خلال وبدون مبالغة يخلص في يومين او ثلاثة، الكتاب الواحد الدروس النحوية هم اربع كتب، احنا قلنا الكتاب الواحد استبتع تانية ابتدائي، بس هو كتاب وانت بالذكوة هتحس باستمتاع ان هو متناسب مع مستوى طالب خريج جامعه دلوقتي فعلا فيخلص في يوم يومين ثلاثه. احنا بنتكلم على حاجات، كل الحاجات اللي احنا بنكتبها حاجات سهله بسيطه مختصره مقسمه، مش تقريبا 99% و9 من 10 اللي احنا بنقوله متوفر، ما عاد اشياء ممكن مش اي حد بيعرف يدور بسهوله دي ممكن نوفرها، يعني ممكن نسيبها هنا في المكان على هارد على حاجه كده. رياضيات مهمه، طب انا ناسي الرياضيات الاساسيه اعمل ايه؟ تروح لأكاديمية خان لخان أكاديمي النسخة المدبلجة بتاعت العربي وتسمع المستويات الأساسية باللغة العربية. يستحسن تدرسها بطريقه ثانيه. يعني انت مثلا درست ايه مثلا؟ تروح لشمسونة العربيه تجيب الكورسين الاولين التفاضل وتكامل واحد تفاضل وتكامل اثنين بتاع MIT وتدرسهم عربي بدل ما تدرسته بالانجليزي. او عشان تركز بس في المعلومات لو انت كنت درسته بالانجليزي احضر الكورس الاول انجليزي وبعد كده احضره عربي. وايه الكورس الانجليزي كمان؟ الكورس الانجليزي الـ MIT الكورس بتاع تفاضل وتكامل واحد وتفاضل وتكامل. اصل هو بيقول لي هو درس رياضيات فانا بقول له هو انت عايز تراجع ايه؟ الجبر وتفاضل وتكامل في الاول اساسيات فعايز حد يشرح لي تفاضل وتكامل تاني فانا بقول لك الكورس بتاع الكورس الاول بتاع الاول والثاني بتاع تفاضل وتكامل بتاع MIT كويس جدا. بس MIT معهد MIT اشهر معهد هندسه في الدنيا. كان اكاديمي المول الدبلج عايز منهج كامل للرياضات. حاليا انا معايا فلاشه فيها كذا ملف وورد. لو واحد عايز يبدا رياضه من الصفر يعمل ايه؟ عايز يدرس فيزياء من الصفر يعمل ايه؟ عايز يدرس حوسبه برمجه من الصفر لان المهاره اللي جايه حوسبه. سيبها فولدر هي معايا على فلاشه. ثمره الدراسه دي كلها احنا كده فين؟ في المهارات العامه. دي مهارات عامه يعني ايه؟ وانا بدرس الرياضيات لما باجي بدرس لغه اللغه هتفيدني في الرياضيات مباشره؟ لا. ليها ثمرة نهائية هتفيدني في الرياضيات في التفكير فدي احنا بنقول دي مهارات اساسية. يعني دي مهارات اي واحد لسه في مساحته. عشان كده احنا ايه؟ انا طالب لسه في ابتدائي اخش اني كلية في ابتدائي اخش اني كلية فبيقولوا لا لسه. طب يدرس ايه منه ما يروح الكلية؟ المهارات الاساسية. فبيدوله ايه؟ بيدوله حساب. بيقولك لا انا هخش اداب لغة عربية مش عايز حساب. تدرس حساب و جبره وحساب مثلثات ومواد اجتماعيه وكيمياء وفيزياء واحياء. انا مش هدخل ده. احنا لسه مش عارفين. احنا بنشكل لك ايه؟ مهاراتك الاساسيه. فده كده ليه حوسبه؟ السؤال بقى رياضيات وكان الانسان بيتكلم بلغتين لغه منطقيه رياضيه ولغه. هو طبعا على الحقيقه احنا بنتكلم ثلاث لغات يعني خليهم اربع لغات. في حاجات ينفع الواحد يتعلمها بسهوله وواضحه الدلاله عليها. اللغه هو ممكن اقتنعت سنه مثلا. الرياضيات عشان ما. في لغتين تاني بس دي صعب اقناع الناس بيها. فانا لو قلنا كده يقول لك لا بقى ده انت فاضي. يعني احنا هنا لغه رياضيات رسم حضرتك المفروض تتعلم رسم. ازاي ايه رسم؟ تروح تاخد كورس تعليم رسم ايه؟ ما دي لغه. ايه لغه؟ لغه يعني انت بتعبر. انت كنت قسم ايه في ميكانيكا في هندسه؟ اتصالات. دول الناس اللي بيدرسوا طول عمرهم الحاجه اللي ما بيشوفوهاش. الرسم اداه من ادوات التعبير. اقرا كتاب الثقافات الثلاثه هتفهم انا عايز اقول ايه بدفع. يعني في حاجات لما تيجي تقدر ترسمها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقعد مع اصحابه مره قال لهم ايه؟ رسم كده على التراب. حاجه كده وقال لهم ايه؟ هذا الانسان وهذا اجله وهذه العوارض او الاعراض بتعرض لبني ادم. شايف ان الرسم اداه من ادوات اللي انا عايز اعمل حاجه. فبقول لك ايه؟ يعني احنا مثلا لو انا قلت لك ايه؟ ده مكعب. ده كده مكعب؟ طيب لو رسمناه بطريقه احسن يبقى حاجه افضل. الرسم اداه من ادوات. ده حاجه. اتنين هي بتعمل حاجه جديده في مخك. يعني الرسم من حاجات اولى زي اللغه زي الرياضيات بتعمل روابط جديده. ازاي انت بتعمل ده؟ زي الرياضه.

خلاص ازاي تعمل ايزومتريك، ازاي تعمل مسقط افقي رأسي، ازاي تعمل شيء مستوى تحوله لمجسم، ازاي حاجة مجسمة هي اصلا دايناميك تتوقع ان انت لو حط لقطة منتجة معين اللي هيظهر، ده رسم مخصوصة فعلا. احنا بنتكلم دي مهارة ايه؟ احنا هنا في اني انت دلوقتي في قسم المبيعات بتاع ايه؟ المهارات العامة. ده مش ملوش دعوة بمهندسين، ده واحد انا دكتور يتعلم رسم. طب انا رائد فضاء برضه رسم، مدرب الى البلد برضه رسم. اللي هي لغة المشاعر، لغة اللي هو الذكاء، بيسموه الذكاء الوجداني او الذكاء الانفعالي، ان انت تعرف حاجة ان احنا ازاي بنفكر وازاي بننفعل والناس بتحس ازاي ومشاعرها، اللي هو اللغة الاساسية اللي الناس بتستخدمها اللي هي الاحاسيس يعني. طبعا احنا حاليا ده خط عربي بتاع باشمهندس بس. طبعا لو تاني حد خطه زي باشمهندس يبقى هندرج تحت مع الباشمهندس. قولي حاجة، هل في لغة كمان بالقسمة العقلية يعني في لغة تانية اللي هو كل الناس بتعملها؟ يعني حضرتك عايزة تعبري عن حاجة، احيانا بتضطري لازم تكون حاجة بترسم، وانت من اول ما التعليم بدأ لغاية دلوقتي ما عمرش عليك اي علم بيترسم فيه ايه؟ الموسيقى لو لان هي محرمة شرعا كنت اقولك هي فعلا لغة، بس هي اجماع المذاهب الاربعة التحريم خلاص. لكن انت لما بتدرس الرسمة اللي احنا قلناها قبل كده فيها موسيقى، بس الموسيقى الوحيده المباح اللي هي موسيقى الشعر اللي هو العروض. اللغه المراحل ايه؟ لغه ناقصه، مفيش لغه ناقصه، لغه رياضيات ورسم ولغه المشاعر والاحاسيس وخط عربي عشان يعني يفهموا اللي هو خط ايه؟ المشاعر والاحاسيس دي انت تقرا حاجه في علم النفس حاجه ايه بقى ايه؟ لا حاجه عامه، احنا يعني اقول لك حاجه، عايز حاجه ايه؟ تعليمي سلم تعليمي ايه؟ علم النفس. هو احنا انت بتبقى محتاج تقرا حاجه مدخل لعلم النفس، مدخل عام، مدخل عام، المدخل ده بعدين ممكن مسائل، لكن انت محتاج تقرا حاجه مدخل عام لعلم النفس. زي مين؟ مش عايز اديك حاجه تخصصيه، انا عايز اديك حاجه زي الدكتور عادل، الدكتور عادل اصول يعني نفس بتاع احمد عايز اتراجع. عايز حاجه اسهل ايه؟ لغه التعبير. احنا انا عايز دلوقتي انا عايز اعبر، انا طول من اول ما وقفت على السبوره بعمل ايه؟ بعمل مربعات ده بعمل رسم، بس رسم تجريدي. يعني أنا بقول لك إيه، بصي المتعلم هيبدأ يحط أهدافه خلاص ويعمل إيه هو اللي أنا بعمله، بس رسم تجريدي في بناء ذلك يعمل حد كده، مفيش حد شكله. أقول لك الأستاذة لما هتبدأ تحط مهاراتها هي مفيش كده يعني هو كان الأستاذ اللي قبله هو كان الراجل وسيم برضه ما كانش خلاص. اللي انا بقوله ده بيحسن المهارات العامه. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده لو كمان لو لطفل لحقته بدري قبل ما يتشوه الطفل، الاطفال اي طفل عندكم صغير ودوه ياخد كورس تدريبي رسم، ودوه الذكاء الكلامي يخلوه يشتغلوا عليه جامد جدا في الذكاء الكلامي، يسمع نصوص فصيحه، يحفظ قران، يسمع قصص تخش معاه في المحاضرات بالفصحى، اسمه ايه ده لغه المشاعر. بس انا عايز الأطفال مثلا يقول لك إيه، من أهم حاجات الأطفال إن الطفل يتعلم إزاي يعبر عن مشاعره الداخلية. فلو هو بيحبك يقول لك أنا بحبك، يتعلم يقول. واحد يقول لك على فكرة أنت ضايقتني، أنت غضبتني، أنا منزعج جدا إن واحد ثلاثة أربعة لازم إيه؟ لأن أنا مش هعرف في أطفال كتير جدا بيبقى عنده مشكلة في الانفعال. أنت بتحب بابا وماما ليه؟ هو ما تعلمش إزاي يعبر عن مشاعر. طبعا دي اعلى صوره من صور التعبير عن المشاعر، في الاخر هتطلع في صوره شعر. يعني لو عشان كده يقولوا اسم الشاعر اسمه ليه شاعر؟ لان يشعر بما لا يشعر به الاخر. هو الحقيقه هو بيعبر عن المشاعر التي يعجز عن التعبير عنها الاخر، بيعبر. والا المعنى دايما المعاني يقول لك المعاني ملقاه على قراءه اي حد عارف ان في معنى اسمه كذا يقولوا ازاي